يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم ونمارق مصفوفة. الجزء الذي سنتدارس بعض آيه في هذا اللقاء المبارك هو الجزء السابع من كتاب الله عز وجل الكريم، وهو يبدأ بقول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وينتهي عند قوله جل وعلا في سورة الأنعام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما بين هاتين الآيتين في المائدة والأنعام آيات كثر فيها من العظات والعبر والمواعظ ما ينفع كل مؤمن ومؤمنة. نأتي إلى الآيات المختارة، سنبدأ بصدر هذا الجزء وهو قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى آخر الآيات. الفعل تجد والذي صدرت به الآية جاء فيه مؤكدان: لام القسم ونون التوكيد الثقيلة. والوجدان المذكور هنا في الآية هو الوجدان العلمي، فالله عز وجل يخبر نبيه أن الأمم الكافرة تتفاوت في ودها أو بغضها لأهل الإسلام، فاليهود والنصارى والوثنيون والمجوس هؤلاء أمم شتى، وكلهم من حيث الجملة يجمعهم ملة الكفر، والكفر ملة واحدة من حيث تحقق أن من مات على الكفر يدخل النار. لكن الحديث هنا عن الحياة الدنيا، عن اختلاط المسلمين بغير المسلمين، وهذا له أحكامه من جهة أهل الإسلام، لكن الآن الآية لا تتحدث عن كيف نعامل، تتحدث من هم الآخرون، وهذا ينبغي تحريره في فقه هذه الآية الكريمة. اليهود والنصارى ذكرهما الله عز وجل في كتابه العظيم فأخبر أنهما أهل كتاب، وأخبر أنه لا تجوز ولايتهم، قال الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وشنع جل وعلا عليهما ما يعتقدونه، فجاء القرآن يذم ديانة اليهود ويذم ديانة النصارى، فهذه الثلاث جاء القرآن يجمع فيها ما بين ملة اليهود وملة النصارى، وأخبر الله عز وجل عنهما أن بينهما من التباغض ما بينهما، قال الله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. تبقى أمة كانت ظاهرة بينة قبيل فتح مكة، وهم المشركون الذين كانوا يقطنون يسكنون مكة، قريش ومن كان يدين بدينها، وهؤلاء كما تعلم عبدة أوثان. فأصبح الملل الثلاثة المناهضة للإسلام آنذاك ثلاثة: اليهود والنصارى والمشركون. فجاء القرآن يقول، وهو الخبر الصادق بلا ريب: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم قال جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذن القرآن هنا يفرق ما بين النصارى واليهود من حيث تعاملهم مع المسلمين. فقال جل وعلا: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود والمشركون يجتمعون في العداوة، هذه العداوة لأن منشأها الحسد عظمت. وقد تقرر عند أهل العقل والفضل في كل عصر ومصر أن العداوة إذا كان منشأها الحسد فإنه ييأس صاحبها من أن تحول إلى مودة. يقول العاقل: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. فاليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حسدوا العرب جمعا، على أن النبي الذي كان الذين كانوا ينتظرونه لم يكن منهم. وقريش والوثنيون حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله، ولهذا قال الأول: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا، سيروه بينا كما كنتم تسيرون. فالحسد هو الذي يجمع ما بين اليهود والمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام. هذا الحسد منتف من حيث الجملة عن النصارى، فأصبحت العداوة الحقة الظاهرة التي لا يستطيع صاحبها إخفاءها، ما هي مسألة عداوة اليهودي أو المشرك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولذلك تعلم أنه قليل جدا من يدخل الإسلام من اليهود، قليل جدا عبر التاريخ كله من يدخل الإسلام من اليهود. ثم قال الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. النصارى أتباع المسيح عيسى بن مريم، وعقيدتهم فيه باطلة بلا ريب، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والآيات في هذا المعنى كثيرة وفي سورة المائدة خاصة. فلا جدال على أنهم غير مؤمنين من حيث بقائهم على المعتقد الأول، لكن منهم من يكون أقرب في المودة وأقرب لأن يدخل في دين الله، وقد دخل منهم جم غفير. والنجاشي وهو قد كان على النصرانية لما تريت عليه فواتح صورة مريم رق قلبه ودمعت عينه، كما سيأتي في بيان هذه الآيات. والله عز وجل أخبر عن ذلك في خواتيم صورة آل عمران، وأخبر في فواتح صورة مريم عن خبر مريم، وقد جاء في السير والأخبار أن جعفر بن أبي طالب تلا فواتح صورة مريم على النجاشي، فكان منه ما كان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقال: توفي اليوم رجل صالح. نعود للآية. قال رب العزة: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ثم بيّن قال: ذلك بأن منهم، أي من النصارى، قسيسين ورهبانا. القسيسون جمعها أو مفردها قس أو قسيس، كلاهما صواب، قس أو قسيس. وأصل الكلمة من يبحث عن الدليل أو عن الصوت في الليل، فهم تظهر أصواتهم أكثر في الليل لأنهم يتعبدون الله. والرهبان مفردها راهب، فواضح من المعنى أنه خائف، لأن الرهب في اللغة الخوف. فهؤلاء اجتمعت فيهم الخوف، والأبنية التي يقطنونها يسكنونها يقيمون فيها تسمى أديرة، ومفردها دير. والعرب الوثنيون المشركون بجزيرة العرب كانوا ذوي صلات مع نصارى العرب الذين كانوا يسكنون غالبا في شمال جزيرة العرب، ووجد في جنوبها في نجران الذين جاء فيهم قول الله عز وجل في سورة البروج: أصحاب الأخدود، إلى آخر القصة. لكن أكثرهم كان في شمال جزيرة العرب، المناذرة، الغساسنة. وهؤلاء العرب وجدوا منهم كريم الخلق وطيب النفس، ولذلك خالطوهم. يقول حسان في مخالطته لهم لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، والأبيات شهيرة وذكرناها مرارا. فكان حسان يفد عليهم، وكذلك غيرهم. لو قرأت الشعر، والشعر ديوان العرب، خلد الأيام خلد الحوادث، يستشهد به في مثل هذه الأحوال. أحدهم يقول: رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا. وورد هذا في شعر القيس، وورد هذا في شعر النابغة: لو أنها برزت لأشمط راهب عبد الإله صرورة المتعبد، لرنا إلى حسن حديثها ولخالها رشدا وإن لم يرشد. فذكر الرهبان في الدير وما إلى ذلك، من قضية أن العرب لما تعاملوا معهم وجدوا فيهم الرقة في الطباع، وهذا والحق باق إلى اليوم في نصارى العرب الذين يسكنون في شمال جزيرة العرب، في سوريا، في لبنان، فيما حولها، في مصر، باق إلى الآن. هذا الذي قاله الله عز وجل: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قال جمال الدين القاسمي رحمه الله علامة الشام: فالتواضع وعدم الكبر والإقبال على العلم والإذعان إلى الحق محمود بكل حال ولو كان من شخص كافر. وما قاله القاسمي حق، محمود بكل حال ولو كان من شخص كافر. وهذا ظاهر القرآن. ثم إن الله قال بعد ذلك: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، والذي أنزل إلى الرسول القرآن، وفيه تخليد كثير لبعض ما يؤمن به النصارى من طهارة مريم وبراءتها مما قذفه بها يهود وغير ذلك من إجلال المسيح إجلالا شرعيا يقف فيه عند حد أنه عبد الله ورسوله. فقال الله عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. يقول العلماء: لا إفاضة إلا بعد امتلاء، لا إفاضة إلا بعد امتلاء. ولفظ أفاضة أصلا في القرآن في اللغة يدل على الكثرة. فقال الله عز وجل: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا آمنا. فلعل هذا يحمل، والعلم عند الله، على من آمن من النصارى. يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اختلف في المراد بالشاهدين في هذه الآية على أقوال العلماء، لكن أمة النصارى من آمن منهم ما الذي يرغبه، ما الذي يطلبه، ما الذي يؤمل فيه؟ أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا آمن هو بأن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. إذا آمن بهذا أحب أن يكون من هذه الأمة. والله عز وجل وصف هذه الأمة بأنهم شهود. قال ربنا تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال: لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة يشهد عليها نبيها، وهي تشهد على الأمم، وهم أي هذه الأمة يشهد بعضهم لبعض، يشهد بعضهم لبعض وعلى بعض، ويشهد بعضهم لبعض وعلى بعض. إذن حمل هذا المعنى في قول الله عز وجل: فاكتبنا مع الشاهدين، على ما وصفت به هذه الأمة المحمدية بأنها أمة شهادة، أقرب الأقوال إلى الصواب ولا نجزم به، والعلم عند الله. يدل عليه فيما بيننا معشر المسلمين ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت ثم يشهد أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قبلت قولكم وشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. فهذا مما يؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه، من أن المعنى الأكمل والأقرب للصواب في قول الله عز وجل عن هؤلاء النصارى: فاكتبنا مع الشاهدين، أي اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عنهم أنهم قالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع نرغب نفزع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فالقوم الصالحون يندرج فيها كل عبد صالح، لكن ينصرف أول ما ينصرف إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. لما كان منهم هذا الخير وذلكم الإيمان وفزعوا به إلى الرحمن الرحيم، قال جل ذكره: فأثابهم الله بما قالوا. لما قال بما قالوا؟ لأن قولهم هنا مطابق لعملهم ولاعتقادهم من قبل، فوافق ذلك ما اعتقدوه في قلوبهم وما لهجوه بألسنتهم وما قاموا به من أعمال. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه الجنات هل هي وقف عليهم أو لغيرهم؟ قال الله: وذلك جزاء المحسنين. فكل محسن، وهو من آمن بالله ووحده وعظمه واتبع شرعه، عد محسنا، وأهل الإحسان درجات. فقال الله عز وجل: وذلك جزاء المحسنين، أي هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، هذا العطاء العظيم، هذا الفضل الكبير، أعده الله جل وعلا لكل محسن. يتحرر هنا بإجمال معنى قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الآن نأتي لواقع المسلمين اليوم. الأمم المسيحية في العالم، أولا نتفق أو نعترف بأن الدين المسيحي هو أكثر دين يعتنقه البشر، فإن ثلث سكان العالم اليوم على الديانة المسيحية. هذا أولا. ثم إن الديانة المسيحية تنقسم في عصرنا إلى ثلاثة أقسام رئيسة: الأرثوذكس والكاثوليك والبروستانت. أما البروستانت فهو مذهب متأخر ظهر مع القرن السادس عشر على يد مارتن لوثر وغيره من المصلحين. وهذا المذهب، هذا القسم، فيه نزعة نحو اليهود، فيه ممالأة ظاهرة بينة للعهد القديم، فيربطون الديانة المسيحية بصورة أشد مع الديانة اليهودية. وأما غيرهما من الباقيين فإنهما يختلفان عنهما من هذا الوجه، وإن كان كلهم يجمعهم أنهم نصارى أو أنهم مسيحيون كما يسمون أنفسهم. فلهذا ترى أن الدول التي يغلب عليها المذهب البروتستانتي عداوتها أو تآمرها أو كيدها للمسلمين أعظم من غيرها. ولا بد للمسلمين أن يجعلوا من هذا الاختلاف ولو كان يسيرا بين النصارى طريقا للوصول إليهم، طريقا للوصول إليهم. ولا بد من استصحاب هذا الأمر العقدي في التعامل، وإن كان الظاهر الآن عسكريا سياسيا غير ذلك، لكن الأمر لو رد إلى حقيقته، لو رد إلى أصله، فهو كما بيناه. والمقصود ماذا نستنبط من قول الله عز وجل: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. الآن يأتي إلى الواقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نصارى نجران عندما قدموا ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة، ورأوا النبي وعليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام جميعا، قالوا إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها، فلم يقبلوا المباهلة، ورضوا بأن يدفعوا الجزية. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبا عبيدة ليكون معهم وليأخذ منهم ما ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم به. وقلنا ما حصل للنجاشي عندما سمع تلاوة فواتح سورة آل عمران. هذا كله حال النصارى. لو رأيت إلى اليهود لم ترى إلا العداوة والمكر والبغضاء من حيي، من ياسر بن أخطب أخيه، من كعب بن الأشرف وإيذائه للمؤمنات، من زعماء يهود في خيبر. كل ذلك مبني على الكيد والعداوة ونقض العهود والتآمر مع قريش قبل أن يحبط الله عز وجل بنيانها الشركي. كل ذلك وقع مع اليهود تآمرا وكيدا ومكرا بالمؤمنين، حتى تظهر لك بجلاء ببيان واضح معنى قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم قال ربنا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نصارى. بما أثنى الله على النصارى؟ أثنى عليهم بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أثنى عليهم بأنهم بكاؤون. الإمام القرطبي رحمه الله يقول في مثل هذا: وربما عانى من بعض أهل عصره ممن يدعون الدين ولا يعرفون هديه ولا رشده. قال: فالعالم الحق والعابد الصادق وأهل التقوى يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصرخون، ويتحازنون ولا يتموتون. فما تراه أحيانا، أو وإن كان قليلا ولله الحمد، من بعض أئمة المساجد لما يتعلق في صلاة التراويح خاصة من الصراخ والعويل ورفع الصوت بالدعاء وأمثال ذلك، هذا كله ليس بحق. الله عز وجل قال: وقوله الحق، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبين الله عز وجل حال أولئك الأخيار المتقين، وقال في الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والأمر كما قال القرطبي رحمه الله، قال: يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصرخون، ويتحازنون ولا يتموتون. هذا كله ينبغي للمسلم أن يتداركه. فإظهار أن الإنسان يحزن، من وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ظاهره الحزن لكن لم يكن ظاهره التموت. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وفي القرآن: إذ نادى ربه نداء خفيا، في خبر زكريا عليه السلام، وليس هناك صراخ. وفي القرآن كذلك بكاء، وليس هناك نحيب أو عويل أو ما أشبه ذلك. فعلى المؤمن أن يوطن نفسه، يوطن قلبه، يوطن جوارحه، يوطن ظاهره وباطنه على هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا أيها المباركون نأتي إلى ما حررناه بإجمال عن قول الله عز وجل الكبير المتعال: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نصارى. وبينا أنها فاتحة آيات الجزء السابع من كلام رب العزة والجلال. وقد جرت سنتنا في هذا البرنامج المبارك أننا نختار آيات من كل جزء من كتاب الله. قد تكون الآيات المختارة من أول الجزء، قد تكون من وسطه، قد تكون من آخره، ونحاول أن نجمع بين ذلك كله. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.